بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة مزاح النبي صلى الله باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال أبو عيسى: قال محمود. قال أبو أسامة: يعني يمازحه. باب ما جاء في باب مزاح أو مزاح. مزاح بالضم مصدر سماعي، ومزاح بالكسر مصدر قياسي، وكلاهما صواب فيما يتعلق بضبط الكلمة في هذا الباب. باب مزاح أو مزاح رسول الله. المزاح هو الانبساط إلى الغير من غير أذية. لاحظ هذا التعريف للعلماء قد تتعجب له. المزاح الانبساط إلى الناس بدون أذية. وهل في مزاح بأذية؟ نعم، في مزاح من النوع الثقيل، ما هو أذية، قد يتحول من أذية إلى بلية. فانتبه لهذا الهدي النبوي. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمازح، لكنه ما كان يقول إلا حقا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح لا يضر أحدا صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان، ثقة من رجال البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، ثقة ثبت من رجال الستة. أبو أسامة ها هنا ورد مهملا، هو حماد بن أسامة. عن شريك بن عبد الله النخعي، صدوق يخطئ، ويرى بعض العلماء أنه صدوق حسن الحديث على خلاف قول الحافظ صدوق يخطئ، من رجال البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ورمز المزي له بخاء تاء أنه من رجال البخاري تعليقا، يدل على أن معلقات البخاري ليست على شرطه كالأصول فيه. عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان، ثقة من رجال الستة. الأصل الأعمش، الأعشى، الأحول، الأعرج، هذه ألقاب. والأصل إذا أطلقها المسلم في إخوانه المسلمين يكون غيبة، هو آثم، لكن المحدثين استجازوا لأنفسهم أن يطلقوا هذه الألقاب خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يقولون أعرج، أعشى، أعمش، ويكون خدمة لسنة رسول الله؟ لأن الحديث بلغنا عن طريق رواة، لا سبيل لمعرفة الرواة إلا بمعرفة أسمائهم وأسماء آبائهم وأنسابهم وبلدانهم ومواليدهم ووفياتهم. ولا تزعل يا صاحب الوفيات، وليس وفيات، ووفياتهم. وهذا كله وألقى بهم، فما قالوا لإنسان أعرج يريدون غمزه، حاشا وكلا. وهم يدركون تماما الفرق بين الجرح الواجب وبين الجرح الحرام الذي هو غيبة يوقع الإنسان في الحرام والآثام. فمثل هذا لا تتعجبن له، فيستجيزن الإنسان أن يغتاب فيقول هذا متين، هذا ضعيف، هذا، من غير حاجة، من غير حاجة. عن عاصم بن سليمان هو الأحول، ثقة من رجال الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، يمازحه: يا ذا الأذنين. وهل يوجد إنسان ليس له أذنان؟ كل واحد له أذنان، لكن هذا من باب اللطافة والطرافة. هل هذا على خلاف الحقيقة وهو ما يعرف به الكذب؟ فيقولون الكذب هو الإخبار على خلاف الحقيقة، حاشا وكلا. يا ذا الأذنين، يا ذا الرأس، يا ذا الأنف، يا ذا اليدين، هذا كله ممازحة ونوع من المداعبة والمباسطة بالشيء الموجود وليس بشيء مفقود. قال أبو عيسى، قال محمود هو ابن غيلان وهو شيخه، قال أبو أسامة وهو شيخ شيخه، يعني يمازحه. ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يا ذا الأذنين؟ لربما لا يكون المقام مقام مزاح أو مزاح، يكون من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قم أبا تراب، يعني الأمر فيه نوع من الجد، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كنا عليا بأبي تراب كانت بينه، أعني عليا رضي الله عنه، وبين ابنة رسول الله فاطمة شيء فغاضبها أو غاضبته فذهب إلى مسجد رسول الله، ما ذهب إلى شارع ها كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا غاضبته زوجته يذهب إلى الكباريه وإلى الكازينو وإلى الاستراحة ويتعاطى أمورا محرمة، يقول إيش أعمل، زوجتي غاضبتني، تزداد بؤسا وسوءا ها وتزداد رفعا للبركة، وترجع البيت بدلا من أن تكون زوجتك غاضبة عليك 10% تستوفي بمعصيتك لربك غضب زوجتك 100%. لأن الإنسان إذا أراد أن ينتصر، إذا أراد أن يستخلف، إذا أراد أن يستميل قلوب الناس إليه، لا يكون ذلك بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال بالمعصية. الرزق يا جماعة، الرزق بعض الناس يغلط يقول إيش أعمل، يعني يرتشي ويعمل أمورا مخالفة، يقول إيش أعمل، أنا من ذوي الدخل المحدود، من ذوي الدخل المحدود، يأتي قبيل الشهر نصف الشهر ويتبخر الراتب، إيش أعمل، لابد من رشوة، إذا ما جاءتك الدنيا هكذا لف ودور، هذا اللف والدوران تمحق بركة رزقك به، لا سيما إن كانت ربويات، اجلس وراء الشاشة شركة مختلطة ما هي مختلطة، ربوية ما هي ربوية، ادخل اشتري 100 سهم 10 تجيك إن شاء الله لحظة، في لحظتك 1000 10,000 10 100 ربوية مختلطة ربوية، يمحق الله الربا، يمحق الله محق، ما في بركة. ولذلك الآن نشكو إلا من رحم ربنا منا واللهم اجعلنا من المرحومين. الآن عندما نقرأ الحديث يا ذا الأذنين، شوف لاحظ الآن هذا معنى سلفي، إيش معنى سلفي، يعني مو هو بشكة مطاوعة جالسين في جدة ولا المدينة ولا القصيم، وهابية يقولوا سلفية ها مجموعة ضاربين خيام حولهم وتيازير، كل من جاء قالوا لا لا لا لا ما هو سلفي، يعني السلفية هي امتداد لحياة إيمانية، حياة خير البرية مع هداة قافلة النبوة رضي الله عنهم أجمعين، هذا معنى سلفية. شوف الآن إيش معنى سلفية في تفسير الحديث، يا ذا الأذنين، والله ما ندري إيش يريد رسول الله، يريد مجرد يعني لقب، يريد مزاح، يريد طلب، يريد سؤال. وإذا بنا نرجع إلى الأثر، يقول سفيان الثوري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ما هو أرى ويرون وقيل وقيل وقيل وقيل 100 قول 1000 قول، إيش الذي تدين به لله رب العالمين ها؟ إيش الذي تدين به لله رب العالمين؟ قيل ضع يدك في الصلاة تحت السرة، وقيل فوق السرة، وقيل على البطن، وقيل على الأضلاع، وقيل تحت النحر. طيب أما بعد، قيل قيل ما هو علم، قيل قيل ما هو علم، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. كيف تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ومرسلا، مسندا ومرسلا، المرسل عن طريق طاووس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ويشد بهما على صدره، يشد بهما على صدره، فهل نختلف ونتنازع؟ بالنسبة لمنظومة السبل السوية نحن نسينا شيئا وهو الحفظ، فمن أراد أن يواصل الحفظ فلعلني أرصد مكافآت لمن يواصل الحفظ، ولازلنا في مبدأ المنظومة، أخذنا من الحج والصيام لكن الآن لازلنا في مبدأ المنظومة، لمن يريد أن يضبط المسائل الفقهية على المذاهب الأربعة وعلى الراجح بالاستدلال بالقرآن والسنة الثابتة، ولازلنا في باب الطهارة، فأرجو أن يراعى قضية الحفظ والاستمرار فيه لأنه أنفع ما يكون. روى أبو عيسى المقصود مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كما ذكر ذلك أبو أسامة فقال يعني يمازحه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أنسا بقوله يا ذا الأذنين. الإسناد هذا الذي بين أيدينا الإسناد فيه عنعنة شريك بن عبد الله النخعي وهو مدلس، لكنه توبع كما أخرج هذه المتابعة الطبراني أبو نعيم، فالحديث حسن لغيره، الحديث حسن لغيره. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمازح، وفيه أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا هناد بن السري ثقة من رجال البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال أخبرنا وكيع هو وكيع بن الجراح مر الإمام ثقة حافظ عابد من رجال الستة عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي التياح هو يزيد بن حميد الضبعي ثقة من رجال الستة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. وفيه هذه الأمور التي تستنبط من هذا الحديث. هذا الإسناد سند صحيح والحديث متفق عليه، سند صحيح والحديث متفق عليه، وفيه ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم وملاعبته للصغار. نعم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري ووثقة ثبت من رجال السنن الأربعة، قال أخبرنا علي بن الحسن ابن شقيق ثقة حافظ من رجال الستة، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام عن أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة تغير من رجال الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. وهذا بلا ريب أنه سمت مزاح المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: أنا زعيم والزعيم هو الكفيل ببيت في ربض الجنة أي في أطراف الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا، ولمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولذلك لما مازح رسول الله أصحابه تعجبوا فظنوا أن مجرد المزاح شيء مكروه أو منهي عنه، فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا تمازحنا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أقول إلا حقا. سند الحديث حسن والحديث صحيح، وقد مر بنا رواه البخاري في الأدب المفرد من طريق عجلان مولى فاطمة بنت عتبة وقد قال فيه الحافظ ابن حجر لا بأس به، رواه عن أبي هريرة، ومن هنا اكتسب الحكم عليه بالصحة، وإلا فالإسناد الذي بين أيدينا حسن، بضميمته إلى الإسناد الآخر يكون الحديث صحيحا لغيره إن شاء الله. هذا اقتراح الشيخ، كان معنا المشرف يقول المسجد النبوي في الأمام خالي، لو تنقلون الدرس إلى مكانه سابقا أو في أي جزء آخر. يا أخي الأجزاء كلها متماثلة، ومد رجليك كما يقال على قدر فراشك. وبعض الشيخ ناصر جزاه الله خيرا أخذ بعض الأيام التي كنت أخذها بدءا من يوم السبت، وكل ذلك خير إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول والدي يقول لي أبلغ رسول الله السلام، فهل يجوز أن أنفذ هذه النصيحة؟ يا أخي هذا ليس من السنة أن يتناقل الناس أو أن يتهادوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيثما كنتم فإن نعم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، أينما كنت تصلي على رسول الله يرد الله إليه روحه صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام. لا تقس أمورا أخرى على السلام، لأن بعض الناس المتشفعين والسائلين والمستغيثين يقولون ما دام يقيس، ما في قياس في العبادات، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله إليه روحه في أثناء الصلاة والسلام عليه خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فمعنى هذا أنه من جاء يتشفع وجاء به يتوسل وجاء به يدعو هذه كلها خرافات ومنها ما هو شركيات. ولكن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزور الزيارة الشرعية، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وإن شئت أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من غير انحناء ومن غير ركوع ومن غير رفع صوت ومن غير اتجاه بالدعاء إلى القبر، اتجه للقبلة. فلا يتهادى الناس الصلاة والسلام، وهذا مما تعوده الناس، وهو يعني على خلاف السنة، إن لم أجزم فأقول بدعة. عندما يذهب أحدنا إلى المدينة يقول له يا أخي سلم على رسول الله، أنت سلم وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى شمائل نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.